الأم دي مدرسة بتعلم الطلاب تمحي عيون الأسف وتفتح الأبواب تجوع عشانهم ولا تشكي من الأسباب البت يقاس الألم والسغل يبقى عذاب يا رب استرجه ولا تفضحهاش يا عالم رفعت إيدي الرجاء ارحمها يا تواب اذكر ربك واثنى عليه هو بسمه والشكر إليه ده عمرنا ورزقنا عليه وربنا بعباده بصير إن شاء أمتنا وأحيانا هو خلقنا يا مستمعين اسمع وصلي على نبينا اللي هيشفع يوم لينا اسمع وصلي على نبينا اللي هيشفع يوم لينا ياخد بإيدنا يعدينا من فوق صراط أحمد نسيب من بعد ما تحب المختار اسمعوا قصة بقى يا حضار بتحكي عن راجل غلبان سميتها أنا غضب الوالدين قالوا اللي يعيش يا ما يشوف قلت اللي يمشي يشوف أكتر يا ما ناس كتير تعمل معروف عمل في الدنيا شريف وحي الليلة دي هنحكي قصة بعنوان غضب الوالدين راجل فقير غلبان بيشتغل فاس عند الناس اسمه إبراهيم ربنا رزقه بالصحة بالعافية بيشتغل عند الناس مرة يقول لي فلان اديني مرة فلان اجي اشتغل عندك شايل فاس وماشي على كتفه كده بيقول أجرك حظ الله ياللي بتعمل المعروف سيبك من العبد اللي بينكر المعروف وكن مع الله بدم عملك حده معروف ناظر إلى قلبك ولا ينظر إلى صورتك هو المجازي وهو صاحب المعروف أصل الحكاية يا إخوان بتحكي عن راجل غلبان فقير قوي وحواجه الزمن من الفقر يلطف بنا يا لطيف هذا الرجل حواجه الزمن يسأل فلان ويروح لفلان هذا الرجل حواجه الزمن يسأل فلان ويروح لفلان لا جاب بنات ولا جاب صبيان وبيته خالي ما فيش شايل فاسه على كتفه بيقول يا ربي انت الامل والخير من عندك وانت الكريم الحليم والرزق من عندك وابي بابك انا طالب الرضا منك طمع انا في رحمتك يا أرحم الراحمين انظر بعين الرضا إلى الفقير عبدا براهيم ماشي كده شايل فاسه على كتفه وهو ماشي لقى نفسه

بالمشنة قابلتها وحدي ما كانت شابتها بقى لها ايه شهر العسل فات ما شابتهاش فيه. بنتي يا بتحي انت يا بنت جوزتي؟ قالت لها شعرفي. قالت لها يا بنت الفرنطونة بتاعتك عليك كده ورجليك من تحت وقت عاملة زي الكنبة الكرم لف كده يا بنت، ايه الحلاوة دي؟ ايه اللي انا شايفاها ده يا بنت؟ قالت لها اتجوزتي يا اختي راجل طول بعرض صلاة النبي المساحة تقيس فيه السنوي في فيه تشطيب، صلاة النبي اسمه ابراهيم بالصلاة بس ايه اسم على مسمى ابراهيم، هو ابراهيم بيشتغل بفاسه يا اختي ايه عامل زي اللودر بيشتغل الضحوية والعصرية حتة بخمسة الصبح وحتة بخمسة اخر النهار بس يا خلا يا ناقصنا حاجة يا بيت. قالت لها بقالي ثلاث سنين وياه لا جبت ولد. قالت لها بس تعال انا عارفلك بالصلاة لحضرة النبي راجل بيعمل التحويطة ما تخرش المية يمكن تيجي من هناك حامل يا بنت يا ايه بس يلا يا بنتي تعالي. راح على سيدنا الشيخ سلام عليك يا سيدنا الشيخ. اتاري الشيخ جايب تلات اربعة حريم على كل باب حاطط واحدة واحدة قبل دخلتك فتحية تبع الشيخ عايز ايه يا اختي تجاه ليه؟ قالت لها انا جاية للشيخ علشان يعمل لي حته التحويطه لحسن انا بقالي ثلاث سنين ما خلفتش وجوز اسمه ابراهيم. خدت الكلمتين منه ودخلت على سيدنا الشيخ. الشيخ خلاها دخلت من الباب خش يا فتحيه طلباتك كلها مقضيه ان شاء الله ابراهيم ربنا هيجود عليك وتبقى ام واب انت بقى وهي. سيدنا الشيخ شربك باسم سيدنا الشيخ قال لا يا بنتي انت على مش عارفه ان قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين. خش يا بنتي يا فتحي ان شاء الله طلباتك مقضيه بس انا ليا طلبات عندك يا بنت. خير يا سيدنا الشيخ قل ايه؟ قال لا عايز ديك ما فيهوش اشاره وعلبه فاضيه بتاع ورنيش وازازه موارد وشارتين من عين قرد. طب انا هجيب الشرطين دول ازاي يا سيدنا الشيخ؟ لا اتصرف خرجت على خالتك رسميه اللي قابلتها يا خاله رسميه ده بيقول انا عايز الشرطين من قرد. قالت لها تعالي انك ادهن عظيم خشي في حديقه في شارع البحر في المحله حديقه اسمها حديقه الايه الخالدين تعالي يا بيت. جابوا كل سوداني وكل موز يقشروا الموز ويدوا القرد يقشروا السوداني ويدوا القرد وساعه القرد الكبير راحت ماشيه الشرطين من عينك وراحت واخداهم على عمك الشيخ ومشي تقول رفعت ايدي الرجا يا ربي وانت معيد ما تردجاش خائبة يا احكم الحاكمين. هي دخلت عند الشيخ عمك الشيخ بقى عايز يحل الفلوس اللي خدها 50 جنيه. طلاسم طلاسم طلاسم طلاسم شخهرم بخهرم خش يا فتحية. دخلت فتحية بالصلاة لحضرة النبي روحت يوم اتنين الولية مودية بوزها شمال بوزها يمين عمك ابراهيم ما تجيبنا ناكل يا فتحية انت راجع البضاعة النهاردة ليه كده؟ قالت لي يا اخويا اوعى كده مش عايزك تكلمني اوعى انا زعلانة منك. قال لها ليه؟ قالت له انا عايزك تكشف عليا وتشوف بالصلاة لحضرة النبي العيب مني كده ولا مني. قال لها يعني مش هتجيبي الاكل الا لما اكشف عليكي. راحت البيت واقفه تقول له قالت له قوم بقى وديني على اي طبيب خدها قوام بقى ودا جبوي قوام لطبيب كشف عليجا وقال لي جهد الخلفه نصيب يا ستي انتي كوني صبره ده قضاء ونصيب. ايه ليه يا دكتور؟ قال لا يا بنتي في القرآن بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عاقما إنه عليم قدير. صدق الله العظيم. أنا يا دكتور؟ قال لا يا بنتي روحي شوفي جوزك بيحب ياكل إيه اعمله له كده شوفي بيحب ياكل إيه اعمله له. راحت الست واقفة كده وقالت قالوا الهوى له دواء انا قلت فين جواك جابوا لي عيلك في عيلة بزاد الوجع جواك أنا كل ما أخد العلاج يزيد الوجع جوك. جابولي واحد كواني ما وصلتش الحرارة جوك. قالوا على الخنكة ودوه دعق للي كانوا جوه. جابوا دكاترة يكشفوا عليا قالوا درسنا طب وعلاج بره وكمان جوه. ما شفنا حال زي حال الواد بقى ده جوه. لقوه لابش والمرقع من بره لكن الحلوة جوه. ياما ناس قانينها من بره وناس قانينها من جوه. وناس نايمة من المغرب يا بابا وناس سهرانة معه هو. وناس عاملين مشايخ يا بابا ولكن الله بره ولا جوه. سيدنا الحسين ما حدش بيروح عنده يرجع مكسور الجناح ابدا. ليه يا ابراهيم؟ لان سيدنا الحسين سلطنه والعز في رحابه واعظم ولي في الكون كله. يا فتحيه خدم على باب الله. صل على رسول الله. ده ابن بنت النبي وكان اغلى احبابه. وسيدنا الحسن والطجرة دول أجلى بيت النور. ومن دق حلاوة النور يا فتحية ويجيه في يوم سابوه يا خوف يفوتوا ويلاقوني نايم ويكتبوا ناني من عساني. واشوف أنا راكبيهم يا عيني عليهم وفي الخمارة أتعرف عليهم وأشرب خمرهم وأصبح نديم عروسة حفلينا السيدة زينة. في أول صفي جالسة على اليمين أقول لها أنا عيان يا ماما. وهند وسلمى دول مأذون فرح وهما بتيجان والنياشي. أقول لك أنا عيان يا طجرة علاجي معاكي واجيبه منين؟ عندنا الحسين شهر اثنين ثلاثة أربعة. اشمعنى أربع شهور؟ نطفة، علقة، مضغة، عظام، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. صدق الله العظيم. بليلة من ذات الليالي إبراهيم نم عرفص كده وقال يا رب يا رب جدني بولد ويطيب بقالي كما أعطيتها الكبر يحيى لزكريا. وراح الأوضة القاعة بتاعته اللي بينام فيها على قبة الفرن كده وراح نايم. إبراهيم لما نام وفي ليلة كل الناس نايمين بصيلة أمرت واقفة وراك قال لك واقفة ورايا كده ليك اللي انت قلتي قول عليك. قالت له خير أنا جاي أحكي شيء من زمان انت بتجواك. انت عارف لما شكيت لربوني ربنا جبر خاطرك يا رب. والله ربنا جبر خاطرك يا إبراهيم. أنا حامل يا إبراهيم. البنت شايلة المشنة يجي عيني على المشنة كده تروح مكفية على وشها. يا بنت اللي جرالك اليومين دول أصلاً زعلانة منك. ليه يا بنت يا فتحية قولي؟ لأن أنا تعبانة في البلاد. وأنا بشرك بشرة حلوة. طب يا بنت أنا بتأخر عنك في حاجة. أنا عايزك تجيب لي حتة فستان. حتة قماشة سمرة. مش معنى سمرة على دماغك ودماغ اللي جابوه. وشبشب بلاستيك وحل. يا بنت اتمدني شوية. يا أبو خليل. ما يا بنت أجيب لك شبشب زحافي من اللي هو الأرض دي. هقول لك على حاجة حلوة. قولي. أصلاً بتوح. بتوحم. يا رب على إيه يا بنت؟ بتوحم على مشمش. أنت حامل ولا إيه؟ أيوه. من أمتى يا بنت؟ من أول طوبة. من أول طوبة؟ أيوه أنا معلماها. يا بنت احنا الوقت في امشير هو ولا في ياك ولا علمها من اول طوبه يا ابراهيم. يا صلاه النبي يا صلاه النبي. طب يا بنتي عايزك بقى تنام على ظهري لا تطبخي ولا تخبزي وانا هجيب لك اللي انت عايزاه. راح اجيب لها ربع كيلو مشمشيه وبشيل الفانيليا من عند العطار وببارزها موارد وراح اغليهم لها بشويه سكر راح اتلهفاهم. ايوه كده يا ابراهيم عشان لا في حاجه تطلع في عين الولا ولا في رجل الولا ولا بالصلاة لحضرة النبي. مرت تسع أشهر كاملين وجه معادي الوضع يزيد وضعك بقى وضع جميل عين والقمر صادر من الرحمة. قالت له عارف يا إبراهيم؟ قال لها قولي. قالت له اللي عندي لفظي يحير واللفظ حل عليك إذا كنت قادر وشاطر اقرأ وفتح واقرأ العيون بعنيك. ده عينتي ود وعينتي صد ده عينتي ود وعينتي صد ده عينتي ودك وعينتي صدك وعين حنون عليك في عين بريئة وعين حريقة من نظرة حنان تكويك في عين تشوفك تعرف ظروفك تحس باللي فيك في عين تحور وعين تصور كل حاجة فيك. قلت له يا فتحية قامت وقفت له قالت ده عين تربي وعين تخبي عين تربي وعين تخبي عين تدلع عين تولع عين تفرح النبي. جابت ولد بالصلاة لحضرة النبي عمك إبراهيم راح على الدايه الفجر خبط على الباب. مين؟ مين اللي عمال يرزع الفجر ده؟ أنا إبراهيم يا خالة رسمية قالت ما حد بيجي من الغرب يسر القلب. عايز إيه يا إبراهيم؟ فتحية بتولد. فتحية؟ طب أنا جاي من عند واحد دلوقتي بيه مديني مكرونة وشعرية ولحمة وصابون ورز هاخد ايه من ابراهيم شيخ الريح من البلاط، اخد ربطه فيق، روح يا واد دلوقتي وانا بقى اجي لك الصبح. قال له النبي ده تعبان قوي يا خاله، يا خاله رسمي. قال له طب روح ولع الكانون وقال لي حط علبه بتاع السمنه دي عليها وحط بقى شويه مي. عمك ابراهيم يبربر مره يتفتف مره وحط علبه السمنه، لسه بيحط العلبه على الكانون الا وربنا جبر بخاطر فتحيه. صلاه النبي، صلاه النبي بالصلاه لحضره النبي. جابت ولد جميل قوي شبه القمر بدر منور، سبحان من خلق وصور. ايه ده ايه ده بتحيي؟ قالت له جبت ولد يا ابراهيم. صلاه النبي، صلاه نسمي الولد ايه ابراهيم؟ هم كده شوف هات لنا لفه من جيراننا الحاج. هم سموا الولد هم ببركه العلم، سموا الولد هم ببركه العلم. يا ربي يا ربي يا ربي يا فلق النووي الحب، اكرمنا يا ربي يا ربي عشان الولد هم. نشأ الولد احسن اخلاق، كلامه كان عذب وترياق، جماله سبحان الخلاق، جمال طبيعي من صنع الله. الواد ده خد الابتدائي، الواد ده خد الابتدائي واعدادية وثانوية، اربع سنين في الثانوية اخد الشهادة وفرح ابوه يابا. يابا انت عارف ان كلية الازهر ديت يابا تقيل، وانا كنت في الثانوية والازهر اربع سنين يابا، انا نجحت اهو يابا. قال له ايه؟ خدت ايه يابا؟ قال له خدت البكالوريا يابا، ممكن اتوظف بها ايه في جامع، بس ايه زمايلي هيكملوا تعليمهم يابا ويبقى امامه خطيب علي وانا ابقى فراش او مقيم شعاع. راح جايه فتحيه قالت له اسمع ابراهيم تعالى قلب امك يجعل قلبه رب رضى عليك يا ابن بطني تعال. واخد ابنها وقالت له كلام، قالت ايه؟ وعشق المصطفى يصلي عليه. اوصيك وصيه يا همام والوصيه حلا، ان كنت عاوز تعيش مرتاح وخالي البال، خليك مع الله يعينك وحرصك في الحال، وكن مؤدب مع الأغرب ومع أهلك، واخلص في عملك عشان اللقمة تبقى حلال. عايز تروح فين يا البوم؟ قال لي عايز أروح كلية عند سيدنا الحسين يا أمي. مدد يا مولانا. اشمعنى عند سيدنا الحسين يا قال؟ قال له هي اسمها كلية تظهر هناك يا أمي. الراجل قال له بس يا دام جبت سيرة سيدنا الحسين لازم تروح. بس ثاني يابا، قال له يا طلب عندي. قال له قول. قال له تجيب نص شكارة كيماوي وتجيب شلقتين ومسلة وتعمل لي حتة ايه مخلة كده اخد فيها حتة القطوش وحتة اليدك ده يابا ابقى البسهم هناك. قال له طول عمرك يا ابني. اسمع يا بنت يا بتحية. قالت له نعم يا ابراهيم. قال لها التلميذ وناجح نجاح ويفرح الوالدين، تلميذ وخايب يضيع كل يوم ألمين، ان ابوه جاب له مداس بالقسط يعمل المداس ده جنين، يفضل يهزر مع اصحابه لما يجيب القميص نصين. توكل على مولاك خلقك ونشاك، وكل على مولاك اللي خلقك ونشاك، من العدم أنشاك واحد ملوش تاني، واحد كريم موجود صاحب العطا والجود، كرمه ملوش حدود ازاي هينساني، واحد كريم في علاه الولدين مصلي. الواد ايه اخد الشنطة وبالصلاة على حضرة النبي طلع على محطة المحلة وقطع تذكرة علشان يروح القاهرة، ركب القطر. وهو ركب القطر بالصلاة على حضرة النبي، مش الولد، بالصلاة على حضرة النبي وصل القاهرة. وصل القاهرة بالصلاة الحبيب راح الكلية وحوض على سيدنا الحسين لقى بنت لابسة أبيض قال على باب سيدنا الحسين يا ما تشوف أخوات الله الله يا حاج طلبة يا جندي يا بتاع المحلة يا باشا بيجلي مكحل عينيك واللي ضفايره طوال واللي لابس طرطور واللي لابس لعقال واللي عامل بندقية في كتفه بإن من حنين حلو بك ركفك سيدنا النبي وحاله واللي ماسك فرقلة واللي ماسك صفارة شرق يمين وشمال ملوك الأرض أرباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا ملوك الأرض أرباب الرعايا ونحن عبيد خلاق البرايا إذا أكلوا مشحوا من أو لحوما رضينا بالقليل من النبي. يا عيني يا أولاد يا حلوين يا عيني يا أبو زكريا يا عيني يا أستاذ حمام يا عيني يا أستاذ جابر يا أبو حمودة يا عيني يا أستاذ أحمد يا أبو علي يا أبو حليمة يا عيني يا أستاذ سعيد يا غاوي يا عيني يا أستاذ محمود يا عيني يا أستاذ محمود يا عيني يا أستاذ محمد أبو زيد لأنه العابدين صلاح وحال ومدح أبا حسين ده رأس مال ومدح جنابه العالي حلال يهبني أن تطار دنيا عيال أمد يدي لهم يذهب عنايا يا عيني يا أستاذ ممدوح يا فراولة الصلاة على حضرة النبي لقى واحدة جاية تقول له هم هم هم يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد هم عايز ايه؟ انت بتقول ايه؟ هات الجواب يا اللي اديهولك ابوك هات الجواب اللي ابوك اديهولك دوت شربك ان ابويا اداني جواب راحت جايب حمام يلا يا خفه يا زوق رايع على قصر الشوق يلا يا خفه يا زوق رايع على قصر الشوق تعالى بقى يا همام صور ام الغلام تعالى بقى يا همام صور ام الغلام تعالى تعالى تعالى اهي المدد مددين مولانا سيدنا الحسين جدك حبيبنا الزين احمد رسول الله راح بالصلاة لحضرة النبي ايه انت واخدينها لفين الواد طلع يتهرس زي البطه اللي في ظهرها فاش خد الجواب بالصلاة لحضرة النبي ايه دي انت بتهرش ليه يا قلبي الله اصل انا حبيتك قوي الحب اكلان واللي عنده اكلان ما بينامش الله الله الله يا ما نفس روح الروضة الشريفة وارفع في جارمش قالت له قم يلا يا جمام خليت وكالك على العلام قم يلا ما تنم الواد يطلع سلمة وينزل سلمة ومشي اتعلق في ايدك بتقول لها اوصفوا لي الحب يعمل ايه في القلب اوصفوا للحب يعمل ايه في القلب بيحير بيغير بيحير بيغير يا خوفي لحب وراح رايح الكلية اول سنة نجح بتقدير تاني سنة نجح بتقدير جيد جدا تالت سنة امتياز رابع سنة امتياز مع مرتبة الشرف من الدرجة الأولى ويعين معيد في الكلية. كان فيه بنت اسمها صفية بنت الدكتور اللي بيدرس له. شافت الواد كل سنة هدوم مقطعة لابس حتة جزمة فايقة 40 رقعة، الواد عمال ينجح كل سنة، اللي بياكل مشي وبياكل مخلل وبياكل بدنجان مشوي وبدنجان مسلوق من قلة الزيت وأنا عمال أكل ستيه باتيه أكل ملته وصاحبه كل سنة أجيب إيه أشيل مادة ولا اتنين وهو عمالي أشقش زي المعزة اللي اشتراها أصحابه وسابات أشقش عمالتي بالصلاة لحضرة النبي. همام يا همام حضرتك بتنادي علي؟ نعم. اسمك يا بنت؟ صفية. وانا حبيتك يا صفية يا ام العيون غزلان، قالت له بس عايزك تقابل بابا يوم الجمعة الساعة 2 تيجي كده بالصلاة لحضرة النبي وتقابل بابا. بس الحكاية يعني على الله كده، انت شايف البدلة اللي عليا؟ خد 200 جنيه يا همام بس ما تتوحوحش من اولها. 200 جنيه اهم. انا عاوز يعني ارسم نفسي قوي ببدله حلوه كده عشان ايه؟ بس انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. امال باباك بيشتغل ايه؟ بابا؟ ايوه والله، يعني هو بابا يعني بابا في الامارات. قاعد على ايه؟ قاعد على الكمبيوتر. على الكمبيوتر؟ طب وماما؟ برضه معاه في الامارات. هدف عشان سعربات اللي هو فيه، عشان سعربيات زمانها بتدخل ربطة وتطلع رب ايه؟ قصدي بتدخل رزمة وتطلع رزمة. طب خد يا همام 200 جنيه اهو، بشرق نفسك وهات لك حتة بدل. خبط ال 200 جنيه مشي خطوة اتنين، لقى واحد بيزق عربية كده ويقول انا بتاع الربا بك يا بيع. يا عم بدل القديمة كواكيل قديمة للبيع، أنا بتاع البدل، اللي عنده بدلة قديمة، اللي عنده بناطيل قديمة. يعني معاك بدلة ليه يا عم الشيخ؟ والله يا أستاذ أنا معايا بدلة حكاية بجرافيتها بتاعتها. صاحبي يعرفها علي؟ لا لا لا ما تخافش، ده الجنازة بتاعته لسه طالعة. ستار يا رب، ما لقيتش إلا لقيتش بتاع الميت ده يا عم الحاج. يعني مش عرفوها علي؟ أنت بس طب بكام؟ 22 جنيه كفاية أوي. زي بعض، خد يا عم 20 جنيه ينفعهم. ماشي يا استاذ همام، خد 20. لبس البدله حالة. وحسب الميعاد الساعه 2 يوم الجمعه راعى البنت، لقى البنت واقفه، ضرب الجرس. ايه مين اللي على الباب يحرق الجرس ده؟ خرجت تشوف، لقت همام لبس البدله بالصلاه لحضر. بابا بابا بابا، استاذ همام وصل. استاذ همام وصل يا بابا. اهلا اهلا استاذ همام. ازيك يا ابني؟ البيت صفيه ماسكه بابا عماله تشتغل فيك يا ابني، عامل لها ايه؟ والبيت راحت لفة وقعدت تقول شبابيك الحلو جنبي وتملي منورات وفي جل شاغلني وهي دندرة. شبابيك الحلو جنبي وتملي منورات وفي جل شاغلني وهي دندرة. الورد على الستاير وعيني مزغللة وقلبي في حبه حاير وناره مشعللة. واتمنى لو يجيني اديله ضي عيني، واتمنى لو يجيني اديله ضي عيني، واتمنى لو يجيني اديله ضي عيني، واتمنى لو يجيني اديله ضي عيني، اديله ضي عيني واقول علي جرم. شبابيك الحلو جنبي وتملي منوره. دخل همام مع ابوك. اهلا اهلا اهلا، ازيك يا ابني؟ مالكش قرايب كده ولا حاجه تبعت تجيبهم؟ قالوا لي يا صاحب اسمه علي. طب كتب له جواب سريع برخيه مستعجله، الاخ الغالي علي اوصل الى ميدان الدقي 30 ميدان الدقي يوم الجمعه الموافق 12/1 علشان بالصلاه لحضرتك بتحضر قري فتحتي على صفيه بنت الباشا. خد الجواب وراح لخالتك فتحي. يا ام همام خبط على الباب. يا ام همام مين؟ الدلعالي. وين ابني؟ همام باع الجواب اهو. باع الجواب؟ لو قال له سنه ما جاش وقري الجواب لخالته فتحيه. راحت الولي قعدت تقول ايه؟ زلمي وبحبك قد عينيا والعمر بحبك لا يا وحش ترد عليا بلاش يا فتحي بلاش يا اغرق الام يا بولو اري فتحه الولا خدوا القفه وخدوا فيها شويه عيش وشويه فجل وركبوا القطر وخالتك فتحيه لابسه جلابيه سمرة لمبري أربعة متر على جتتها واربعه وراها مريحين البلديه متكنس يا فتحي هاتيله الفرخه او البطه اللي ورا الباب ديت يا ابراهيم ده انت ما كنتش راضي ابنك غلبان معلش طب يلا يلا يلا يلا خدوا الحاجه ونزلوا رمسيس الوليه طالعه كده وبص لا لا لا لا لا لا ايه ده يا ابراهيم ايه ده يا ابراهيم قال لا يا وليه ده رمسيس بيشخلف ميه كده ملوش يعني ده رمسيس رمسيس يا وليه ايوه طيب يا استاذ اللي ماشي نعم لا لا نعم والنبي تستقرنا الجواب ده 30 ميدان الدق قالت لي دقي ولا فيومه كلها فراخ يا ابني خلص 30 ميدان الدقي راحوا ميدان الدقي بصاله لحضره النبي لقوا انوار متعلقه الهيصه لا واحد سودان واقف على الباب سالخير يا اخوي سالخير يا اخوي النور يا ست إيه إيه مش العماره دي اللي فيها همام بيه همام بيه انت تعرفوه ايوه ده امه امه مين يا ست دمه في الامارات وانا امه والله ده امه في الامارات عمك ابراهيم بيقول له اوه هلا انت معدي عدي عدي انتوا عايزين تتعشوا ولا حاجه طلع فوق شاف همام بيه جاي بالبدله كده امه شافته راحت واخده بالحضن قالت امك حبيبي مين ده انت يا بواب اللي جاب دول هنا اللي جاب دول هنا يلا راح عمك ابراهيم بيقول امك يا امي راح رابسه بالرجل راح عمك ابراهيم واخد السلم ده قلقه هو وخالتك فتحي عمي قلت لك يا فتحيه ما نروحش قالت له ما يهمكش معلش تعال يا انزل بوس راس ايد ابوك يا يا بص راس ابوك وايده يا يلا يا ولاد الكلب يا عربجيه ده انتوا ايه اللي جيت لزقوا فيا انا اعرفكم منين انا راحت الوليه قالت كده يا همام كده بتضربني تنكر وجودي امام الخلق يا دمك وانا اللي لبني يا همام اجرب في العرق دمك تنكر وجودي أمام الخلق يا دمك وأنا اللي لبني يا همام أجرى في العرق دمك يا ما سهرت الليالي وشلت من همك خلاص نسيتني يا ولدي وبقت قاسي علي انا امك اللي في حديث وصى النبي علي انا حملتك ورضعتك وربيتك وده يبقى رد الجميل تعمل كده في ما تخلنيش ادعي عليك يا هلا يا دي تبص راس ايدك بك يا هلا اقول لك ربنا بيستجاب دعوه الثلاثه الام والاخ والمظلوم ولعت راسها وطلعت ثدييها بره ورفعت بصرها من ربع السماء بالعمد وقالت انا جيت لك يا ابني قلبي والشمعة في ايدي ايدا رجعتي مطفية يا رب ابتليك بمرض يا همام يا ابني بطني ويحويجك لي ودعوة الام مجابة الولية بالصلاة لحضرة النبي. يا عم اللي ماشي، يا عم اللي ماشي. نعم يا حاج، خدنا ودينا سيدنا الحسين، خدهم معاهم. قاعد عمك برامي تعجز على خالتك فتحية. من حكمة المولى وفضل في تكس عدى وشورتني، وصاحبه وقف وقالت له احنا غلبة في بلاد الله. خدنا معاك اروح وياك، خدنا معاك اعمل معروف، بسنا وشيل بقى منا الخوف، اصلنا لينا حكاية وظروف، ركبها جنبه وخدها معاك. بص لي يا عمك برام بيعيط، هات لي راجل انت. هات لي راجل انت. قال له سوق يا بيه، بص قدامك يا تعمل بينا حادثه ولا حاجه. قال له لا قول لي، لازم تعرف. قال له ايوه قول لي. قال له هات الورق والقلم واكتب حكايتي يا بيك، حكاية اللي انظلم والظلم أثر فيك، حكاية اللي روى زرعه بدمع عينيك، الزرعة صحت قوي لكن محصولها مش في ايديك، 21 سنة قلب انفطر على ولدي بقى يا بيك، وهو قلبه حجر والجحد ساكن فيه. قال له وفر دموعك يا راجل، دمع خسارة فيه، هيجي يوم ويندم للي ظلم والديه، ويوم القيامة حبيبك محمد يقول الجنة خسارة فيه. هلا هلا يا حاج طول باكين، صلى على رسول الله. خد فتحية وروح. كان الباشا اللي ابو صفية اللي بتوحده الله قال الواد ده ايه بالصلاة لحضرة النبي، يا دم ظلم امه وابوه، لا ملوش قعد عندنا، ملوش قعد عندنا، يلا. وراح جايب الولد وراح رميه مطرح ما وقع امه وابوه. فضل الواد يقول انا اللي خني الزمن وصبحت وحدي، واقرب الناس الي جوه اللي غلط فيا، معلش انا بحبك والله يا صفي. يلا ولا بتحبني ولا بتهبك. وحسب العادة كل سنة راح على مولانا سيدنا الحسين، لقى واد نايم على رصيف سيدنا الحسين بيقول ايه؟ يا خسارة يا نفسي، زمنك في المعاصي داب، صحائفك سود والشعر المسرح شاب، ولما تعبت يا نفسي ونهد بقى حالك، جاية بقى تندمي بعد الحليب مرار، مدام عصيتي يا نفسي تبقي تستغلي، ونعمل ايه في تلاتة صعب وسهل، نفسي الخبيثة وشيطان الهوى وجهلي، في المعصية سريع وفي الطاعة على مجلي، قضيت حياتك يا نفسي في الغش والعصيان، وانا استجل كل اللي يجرالي عشان ما سمعتش كلام اجلي. الولية ماشية راحت متكعبلة في الولد. ابراهيم ابراهيم تعال شوف الواد اللي نايم ده، نايم ده. والنبي اللي لاش، انا عارفه ان بهمام في العماره هناك، ده كنت قلت ده همام ابن بطني. والنبي باين هو اما انت يا ولي. انا همام يا ام. ايه انا همام يا ام. راحت الوليه مكفيه على الولد وتقول ولدي ولدي ولدي ولدي، زرعي ومد البرة يحوش الهوى والضلة، زرعي ومد البرة يحوش الهوى والضلة، سقيته بإيدي الحلوة، سقاني بإيده المرة. ولدي ولدي يقول العذاب الجرح ويبكي ويقول عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي انا فيها، طول الليل يرجعني لدنيا كنت انا فيها، عذاب الجرح يحرمني من الدنيا اللي انا فيها، رجعني لدنيا كنت انا فيها، انظر